ثم إن السلف والأئمة فسروا الاستواء، وذلك لأن الاستواء جاء في لغة العرب له عدة معاني، فجاء بدون حرف، بدون أن يكون وراءه حرف، كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، استوى يعني تكامل، تكامل خلقه وتكامل بلوغه، فهذا بمعنى التكامل. ثم جاء أيضا بحرف إلى، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، والاستواء هنا بمعنى العلو أي على عليها وخلقها وسواها كما يشاء الله. وجاء الاستواء مقيدا بحرف على، وهو دليل على أن الاستواء بمعنى العلو. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، استوت يعني ارتفعت على الجبل، هكذا يعني السفينة. وكذلك قوله تعالى لتستووا على ظهوره، أي ترتفعوا وتستقروا على ظهور هذه المركبات. وكذلك قول الله تعالى في صفة المؤمنين كزرع يعني تمثيل للمؤمنين، في قوله فآزره فاستوى على سوقه، استوى يعني ارتفع ذلك الزرع على سوقه يعني على قصبه التي يرتفع عليها، فآزره فاستوى على سوقه. فهكذا ذكر الله الاستواء بما مقرونا بعلى، وهو دليل على أنه بمعنى الارتفاع كما يشاء الله. كذلك ما سكت السلف بل فسروه بما يتبين أنه له معنى حقيقي، إلا أنه لفظ موهم لا يدرى ما دلالته. فقال الله، قال ابن القيم رحمه الله في تفسير السلف للاستواء، قال ولهم عبارات عليها أربع قد فرغت للفارس الطعاني، ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآني، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتاني. فهذه تفاسير السلف، أشهرها أن استوى بمعنى استقر كما يليق به، استقر على العرش كما يليق به. وابن جرير كلما جاء آية من آيات الاستواء يقول استوى على العرش أي علا وارتفع، فيفسره بعلا، وذلك لأنه مقرون بحرف علا، استوى على العرش أي علا وارتفع ما فيه من نكران، دليل على أنهم يعتقدون أن الله ارتفع على العرش كما يشاء. وذكر أن أبا عبيدة معمر ابن المثنى الشيباني اللغوي المشهور رحمه الله كان في علية في منزله، فطرق عليه الباب بعض تلاميذه فأطل عليهم وقال استووا إلي يعني ارتفعوا. فيختار أن تفسير استوى على العرش يعني صعد عليه كما يشاء، وهو أعلم من الجهمية بمعاني كتاب الله تعالى. ومن الذين أنكروا هذا التفسير أن استوى بمعنى استولى الأشعري أبو الحسن الذي ينتسب إليه هؤلاء الأشاعرة ويدعون أنهم على عقيدته، ألف في آخر حياته كتاب الإبانة في أصول الديانة، ولما أتى على آيات الاستواء أو لما أتى على ذكر الاستواء صرح بأنه استوى على العرش أي ارتفع عليه، ونقل عن المعتزلة أن استوى بمعنى استولى. ثم قال لو كان استوى بمعنى استولى لم يكن فرق بين العرش وغيره، لأن الله قد استولى على السماوات واستولى على الأرض واستولى على الجبال واستولى على الخلق واستولى على المنازل وعلى الحشوش وعلى الأماكن كلها مستولى عليها، وكلها تحت ولايته وتحت سيطرته، فلا يكون للعرش خصوصية. إذا قيل استوى بمعنى استولى، الاستيلاء عام، والله قد خصص هذا العرش بأنه استوى عليه، فلا بد أن يكون للعرش ميزة وخصوصية تبين مزيته وفضيلته، أن الله خصه بذلك. فهكذا يجب أن نعتقد استواء الله كما يليق به. ثم قول الناظم رحمه الله قالوا فما معنى استواه أبلنا، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، يعني أننا لا نتكلف ونقول كيفية الاستواء كذا وكذا وما أشبه ذلك، بل نقول إنه كما يليق بالله، ونترك التكلف والسؤال عن الكيفية. ولذلك دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه، هكذا نقل عن مالك رحمه الله، وقد نقل أيضا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو من أجلاء علماء التابعين ويعرف بربيعة الرأي، كان مالك يأخذ عنه كثيرا، أنه قال في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هكذا. ولعل مالكا تبع شيخه في هذا. وكذلك أيضا قد روي مثل هذا عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقد يستدل المفوضة بهذا الأثر عن مالك أن مالكا يقول بالتفويض ولا يرى الخوض في معاني الاستواء نحو ذلك، ونقول بل إنه قد صرح رحمه الله بأن الله في السماء وعلمه في الأرض وعلمه في كل مكان، وأنه قال الاستواء غير مجهول، أي أن لا تجهله العرب، ولا يمكن أن يقال إن الله خاطب العرب بشيء لا يعرفونه، بشيء يجهلون معناه، وبكلام غير معلوم ولا معروف، بل إنه معلوم، الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، أي هو كلام عربي، كلام فصيح تعرفه العرب وتفهم معناه ويفسر ويترجم من لغة إلى لغة، إلا أن له كيفية، هذه الكيفية هي التي لا نخوض فيها، فلا نسأل عن الكيفية، لا يقال إن كيفية استوائه كذا وكذا، بل علا وارتفع واستقر كما يشاء دون أن نخوض في شيء من كيفيته. وهكذا أيضا نقول في سائر صفات الله تعالى أنها معلومة وأنها ليست مجهولة، وأن لها كيفية، وأن تلك الكيفية هي التي لا يجوز السؤال عنها. ولذلك كانوا يقولون في سائر الصفات أمضوها كما جاءت بلا كيف، أي لا تسألوا عن كيفيتها، بل أمضوها واعتقدوا حقيقتها وثبوتها، ولكن لا تبحثوا عن كيفيتها، فإن الكيفية هي المجهولة، ولكن المعاني الظاهرة واضحة، ظاهرة الدلالة، فهكذا يعتقد المسلمون في هذه الصفة التي هي صفة الاستواء التي ذكرها الله تعالى وخص هذا العرش بهذه الميزة التي خصه بها بأنه استوى عليه. ولا شك أيضا أن العرش مخلوق، العرش من خلق الله تعالى كما يشاء، وقد اختلف العلماء أيما أسبق، هل العرش أول المخلوقات أو القلم الذي كتبت به المقادير هل هو أول المخلوقات؟ ورجح العلماء أن العرش قبل المخلوقات كلها، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، دل على أنه مخلوق، أن الله تعالى خلقه وخصه بالاستواء عليه كما يشاء، فهو من المخلوقات التي ذكرها الله تعالى وبين أنها من جملة خلقه، بل هو عند أهل السنة أنه سقف المخلوقات كما قالوا، محيط بهذا الكون وبهذه المخلوقات، فهكذا نقول في هذه الاستواء وفي هذه الصفة، ونعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ونعوذ بالله من الخوض فيما لا نعلم، ونعوذ به أن نقول عليه ما لا نعلم، ونتبع في ذلك الأدلة الظاهرة، وكذلك أيضا نتبع طريقة سلفنا الصالح وأئمتنا رحمه الله، فقد صرحوا بذلك، صرح بذلك العلماء كابن تيمية له كتاب كبير اسمه العرشية، رسالة في هذا الموضوع، كذلك في رسائله الأخرى في الحموية وفي التدمرية وفي الواسطية وغيرها، وقبله وبعده السلف الذين اجتهدوا في ذكر العقيدة السليمة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكروا آيات الاستواء وأكرها كما شاء الله سبحانه وتعالى، واعتمدوا في ذلك على الأدلة، الأدلة الكثيرة الواضحة التي جاءت في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية وكلام أئمة الهدى وأعلام الهدى الذين ساروا على النهج السوي. من سار على طريقتهم وتمسك بالسنة فإنه على الصراط المستقيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك في علمك وعملك وعمرك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال النزول فقلت ناقله له قوم تمسكهم بشرع محمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الكلوذاني رحمه الله تعالى في منظومته بالعقيدة: قالوا النزول فقلت ناقله له أقوم تمسكهم بشرع محمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم ألم ينقل التكييف لي في مسندي. هكذا ويريد بالنزول الأحاديث التي رويت أن الله تعالى ينزل إلى سمائه الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو نحو ذلك، وهذا الحديث مروي من طرق كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. فيقول إن هذا النزول نقله قوم متمسكون بشرع محمد، فقوله ناقله هكذا ناقله في بعض النسخ ناقله لنا، أي الذين نقلوه لنا هم المتمسكون بشرع محمد، وفي بعض النسخ قوم هم نقلوا شريعة محمد. قال النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. هكذا فالذين نقلوه هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام، والذين نقلوا الحلال والحرام، والذين نقلوا أحاديث العقيدة، فلا يمكن أننا نقبل بعض حديثهم ونرد بعضه، فإن في ذلك تفريق بين متماثلين. فإذا كان هذا الحديث منقول من طرق صحيحة ثابتة متواترة فلا يجوز أن نرده وهو كأمثال الأحاديث الأخرى التي نقلت في هذه الأسانيد. فقد ذكر ابن كثير في بعض المواضع من تفسيره أن الذين نقلوه من الصحابة نحو عشرة أنفس، عشرة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم. هكذا وكذلك أيضا قد ذكره بطرقه وبرواياته أو بأكثرها الشيخ الحافظ الحكمي في شرحه لعقيدته المسمى معارج القبول. هكذا معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، فقد ذكر ما اطلع عليه من الروايات لهذا الحديث، برواية ينزل أو نزل أو هبط أو يهبط ونحو ذلك، وكلها مقبولة ليس منها شيء لا يمكن قبوله. فالواجب أن أهل السنة يقبلون مثل هذه الأحاديث ولا يردونها، وقد نقلت في هذه الأسانيد الصحيحة، ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، فالذين نقلوا سنة أحمد وشريعته هم الذين نقلوا، وهم الذين متمسكون بشرع محمد تمسكا قويا، فلا يمكن أنهم ينقلون ما ليس بثابت ولا بصحيح. ولا يجوز التفريق بين السنة بأن يقبل بعضها ويرد بعضها، فهو في صحيح مسلم وصحيح البخاري من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك في السنن والمسانيد عنه وعن غيره من الصحابة، فلا يقال تفرد به صحابي حتى يرد، ولا يقال أيضا إن إسناده غريب، بل أسانيده ثابتة صحيحة. ثم إذا سألوا قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. إذا قالوا كيف ينزل أو كيف يهبط، فإننا نتوقف عن ذلك ونقول لا يجوز التكييف الذي يسأل عنه، فكما لا يسأل عن كيفية الاستواء فكذا النزول. فالإمام مالك وشيخه أيضا ربيعة يقولون في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فلا يجوز السؤال بكيف عن هذه الصفات، فلا يقال كيف ينزل، بل ينزل كما يشاء على ما يشاء. وكما أن الله تعالى قد أثبت المجيء لنفسه والإتيان في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكما أننا نثبت المجيء ونثبت الإتيان بلا كيف، يجيء ويأتي كما يشاء ولا نكيف ذلك ولا نتأوله ولا نرده، فكذلك أيضا نثبت هذا النزول. قد ورد أنه ينزل كل ليلة، ورد أيضا أنه ينزل عشية عرفة ويباهي بالحجاج ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحيا، إلى آخره. وكذلك أيضا في نزوله في آخر كل ليلة يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أي أنه يتودد إلى عباده وأنه يسألهم. ولأجل ذلك كان الصالحون يتحرون آخر الليل فينزلون فيقومون ويتهجدون ويكثرون من سؤال الله تعالى كما يشاء. هكذا يعتقد أهل السنة إثبات هذا النزول كما يشاء الله. وقد أورد بعض المتكلمين إشكالا على هذا الحديث، ورفع ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأصدر في ذلك كتابا مستقلا أو رسالة مطولة تعرف بشرح حديث النزول، وهي مطبوعة وقد توسع فيها رحمه الله. ذكروا أن اثنين اختلفا في هذا النزول، فأثبته واحدا ونفاه الثاني، والذي نفاه من جملة ما احتج به أن الليل يختلف باختلاف البقاع وباختلاف الأماكن، فيكون ثلث الليل في نجد ثم يطلع الفجر، ويأتي ثلث الليل مثلا في مصر ثم يطلع عليهم الفجر، ويبدأ ثلث الليل في المغرب، وهكذا فيكون ثلث الليل دائما في كل حي أو في كل جهة. فيلزم منه أن يكون النزول مستقرا مستمرا لا يتوقف. هكذا أردوا هذا الإشكال. وقد أجاب عنه شيخ الإسلام بأحد بجوابين: جواب أن هذا الحكم خاص بالبلاد الإسلامية، وأن هذا النزول يختص بالبلاد الإسلامية، وذلك لأنه يتودد إلى عباده الذين أسلموا والذين عرفوا ربهم، فهو يتودد إليهم بطلب التوبة الذين يتوبون من السيئات، وكذلك أيضا الذين يستغفرون الله والذين يسألونه فيعطيهم. هكذا. والجواب الثاني أنه لا مانع من أن ينزل الرب سبحانه وتعالى على كل بلد وكل جهة في آخر ليلهم، وذلك لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، فهو يتودد إلى هؤلاء في آخر ليلهم وإلى الآخرين أيضا في آخر ليلهم، ولا مانع من أن يكون النزول لهؤلاء غير النزول لهؤلاء، على ما يشاء الله تعالى وعلى ما يريد. هكذا الله تعالى على كل شيء قدير، لا يشغله شأن عن شأن. ثم أوردوا أيضا إشكالا، قالوا: إذا نزل فهل يخلو منه العرش، أو ينزل عليه العرش، أو وهو على العرش، أو ما أشبه ذلك؟ وقالوا إن هذا من التكلف. فذكر بعض العلماء كالعالم المشهور عبد الغني بن سرور المقدسي في عقيدته، يقول إن هذا لا يجوز الخوض فيه، الذي يقول يخلو من العرش أو لا يخلو، هذا مبتدع لا يجوز أن نبحث معه ولا نقول إن هذا يقع خلو العرش أو عدم خلوه، لأن هذا لم ينقل لنا. إذا كنا مثلا أن التقاعر السؤال عن مثل هذا أنه بدعة، فهكذا أيضا السؤال عن خلو العرش أو عدم خلوه من الأمور الغيبية التي لا يجوز التقعر والبحث فيها لأنه بحث بغير علم. فذكروا أنه لا يجوز السؤال بكيف عن صفاته سبحانه وتعالى، الكيف مجهول. كانوا يقولون فيه جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات، أم يقروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. ويقولون في قبول أدلة الصفات إن أقبلها من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. التكييف هو إثبات الكيفية، بأن يقال كيفية نزوله كذا وكذا، وكيفية استوائه كذا وكذا كذا. لا شك أن هذا لا يجوز الخوض فيه. وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه لما جاء إلى دمشق يقول: ولقيت فيها ابن تيمية، وإذا هو في المسجد، وإذا هو يتكلم على حديث النزول ويقول إن الله ينزل كنزول هذا، فنزل من المنبر درجتين أو ثلاثا، أنه ينزل كنزول هذا. هكذا يقول هذا الشيخ، وقد كذب على شيخ الإسلام. فأولا مجيئه إلى دمشق كان وقت سجن شيخ الإسلام بعدما أبخل القلعة قلعة دمشق، وبعدما سجن فما رآه ولا لقيه ولا اجتمع به. وأيضا فهذه مؤلفات شيخ الإسلام، ومنها حديث النزول، لم يذكر هذا المقال الذي ابتدعه هذا الشيخ في رحلته، مما يدل على أن الأئمة منهم ابن تيمية رحمه الله يتجنبون التمثيل في أفعال الله تعالى وفي صفاته، ومن ذلك تجنبهم لكيفية الأفعال أن يقال يفعل كما يشاء بدون كيف. وكذلك أيضا لا يسأل عن علل الأفعال التي لم تظهر لنا، لأن الله تعالى حكيم يفعل ما يشاء لحكمة قد لا تظهر لكل أحد. فلا يقال لما فعل كذا وكذا، لما قدرها كذا وكذا، ولما أثاب هذا دون هذا، ولما أهدى هذا دون غيره. هذا السؤال بلما في أفعال الله بدعة، والسؤال بكيف في صفات الله تعالى بدعة. المؤمن يقبل ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يتقعر في السؤال عن الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله. هكذا طريقة أهل السنة في مثل هذه الأحاديث وما أشبهها، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا: فينظر بالعيون أذلنا؟ فأجبت: رؤيته لمن هو مهتدي. قالوا: فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قوله قالوا فينظر في العيون بالعيون أذلنا، فأجلت رؤيته لمن هو مهتدي. يتعلق هذا البيت في إثبات الرؤية، وأن الله تعالى يرى بالعين، يرى كما على ذلك أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة. فقد ورد في الحديث الذي في الصحيح ما يدل على أن الله تعالى يأتي عباده في الآخرة فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، بعد أن يكشف عن ساقه كما جاء في الحديث. وهذا الحديث يفهم منه أن رؤية الله تعالى تكون عامة للمنافقين والمؤمنين، هكذا يؤخذ من هذا الحديث. وجاءت أحاديث تدل على أن الكفار لا يرون الله وأن رؤيته خاصة بالمؤمنين. واستدل الشافعي على ذلك بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة وأنه يتجلى لهم كما يشاء هكذا. وأصرح وأصح حديث في ذلك حديث جرير بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاتي المغرب والعصر، صلاتي الفجر والعصر هكذا. ومناسبة ذكرهما ما روي في تفسير قوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية أن من الرزق أنهم يزورون ربهم ويرونه بكرة وعشية. وبكل حال فإن هذا الحديث وأمثاله دليل صريح على أن المؤمنين يرون ربهم رؤية عيانية بالأبصار دون حجاب، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وجاء ذلك أيضا صريحا بحديث طويل عن أبي سعيد في صحيح مسلم وصحيح البخاري، وفي حديث أيضا عن أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وذكر الحديث بطوله. وقد بين علماء السنة إثبات الرؤية وأدلتها بالأدلة الواضحة الصريحة، وتكلم على ذلك وأورد الآيات والأحاديث ابن القيم في حاد الأرواح في أواخر الكتاب في أن المؤمنين يرون ربهم، وأورد الآيات، أورد سبع آيات دالة على ذلك. أولها قصة موسى لما قال رب أرني أنظر إليك، فبين أنها ممكنة ولو أن نفاة المعطلين لم يثبتوها، واستدلوا على منع الرؤية وعدمها بقوله لن تراني، وبين أن ذلك إنما هو في الدنيا لأجل ضعف بنية البشر، وأنه لا يمكن أن موسى عليه السلام يكون جاهلا بربه، فيكون هؤلاء المعتزلة أعلم بالله من موسى بن عمران كليم الله تعالى، وأن الله لم يعاتبه لما قال أرني أنظر إليك، بل علق الرؤية على شيء ممكن وهو قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني، وأنه تعالى تجلى ربه للجبل، وإذا جاز أن يتجلى للجبل جاز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة. ومن الأدلة قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويستدل بهذه الآية المعطلة والنفاة على أنه لا يرى في الآخرة ولا يرى في الجنة، وقد بين أنها دلالتها على الرؤية واضحة، وذلك لأن الرؤية شيء خاص دون الإدراك، وأن الإدراك هو الإحاطة، فالنفي إنما هو الإدراك لا تدركه، يعني لا تدرك ماهيته أو لا تراه كله. ولذلك سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك. ومن الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ظاهرا بأنها تنظر إلى ربها. وفسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، فكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكذلك آيات اللقاء في قوله من كان يرجو لقاء ربه فإن اللقاء إنما يكون بالرؤية والمقابلة. هكذا الحديث عن أبي موسى وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فرؤيته خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال لمن هو مهتدي، رؤيته لمن هو مهتدي أي لأهل الاهتداء وأهل الإيمان، فهم الذين يرون ربهم ويتجلى لهم كما يشاء. وقد تكلم أيضا على إثبات الرؤية الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، وأورد ما تيسر له من الأدلة، اختصرها من تفسير من كلام ابن القيم في حاج الأرواح، وكل منهم جاء بما تيسر له. وبكل حال فإن هذه عقيدة أهل السنة خلافا لأهل البدعة، خلافا للمبتدعة كالمعتزلة ونحوهم، وفي زماننا هذا الإباضية وغلاة الأشاعرة الذين يثبتون رؤية بدون مقابلة، ويدعون أن الرؤية هي مكاشفات ليس لها حقيقة. هكذا وكذلك أيضا الرافضة في كل زمان هم على عقيدة المعتزلة ينكرون ذلك، وسبب ذلك أنهم يدعون أن الرؤية يكون منها مقابلة، وهم لا يقرون بأن الله تعالى في مكان، ينكرون أن يكون الله تعالى فوق عباده، فلأجل ذلك اضطروا إلى أن ينكروا أن الله يرى. هكذا هو الذي حملهم. فأهل السنة يثبتون الرؤية كما شاء الله تعالى، وإنما ينفون الإحاطة أنه لا يحاط به لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ثم قال الناظم قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. الله تعالى سمى نفسه عالم عليما وهو بكل شيء عليم، وأثبت لنفسه العلم كما يشاء في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي قوله ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، وفي قوله إنه عليم بذات الصدور، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والآيات في ذلك كثيرة. فإذا وصفنا الله تعالى بأنه عالم لزم من ذلك أن نثبت العلم لله تعالى، فلذلك يقول الناظم ما من عالم إلا بعلم مرتدي، يعني إلا وله علم متصف به. فإذا أثبتنا أن الله عالم فلا بد أن نثبت له العلم. وقد أقر بصفة العلم الأشاعرة، ولكن أنكروا آثار ذلك، وأما المعتزلة فإنهم أثبتوا الاسم بدون الفعل، فيقولون إن الله عالم بلا علم، هكذا عندهم. ولا شك أن هذا أنه تنقص لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أنه تنقص لله سبحانه وتعالى وعيب له بما لا يعاب. فيقال لهم لا شك أن العلم صفة مدح وصفة ثناء يثنى بها على الله تعالى، وأن من أنكر العلم لزمه أن يثبت ضده ألا وهو الجهل. هذا شيء لا محيد لهم عنه. الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه عالم بكل شيء، كما في قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ألا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة. وفي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وغير ذلك من الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل أن تحدث، ويعلم متى تحدث وصفة حدوثها. فلذلك يجب إثبات علم الله بكل شيء، أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، فإنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وأنه أمر أو خلق القلم فكتب كل ما هو كائن بأمره تعالى، أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ذلك كله دليل على سعة علمه. وأيضا الأشياء المستقبلة إنما تحدث بعلمه وبإرادته، فقد علم جميع الخلق، علم عدد الخلق، وعلم أعمالهم التي سوف يعملونها إلى أن تقوم الساعة، وعلم بجميع السعداء والأشقياء وما إلى ذلك. كل ذلك لا يكون إلا بعلمه سبحانه. فلله تعالى علم، وله من أسمائه العليم الذي هو بكل شيء عليم. فمن أنكر هذه الصفة فقد تنقص الله عز وجل. هكذا قد أورد أدلة العلم الآيات ونحوها كثيرا من العلماء، ومنهم أبو سعيد محمد بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وغيره من العلماء الذين اعتنوا بالصفات وأثبتوها، وكذلك أيضا الحافظ الحكمي في معارج القبول وغيرهم، فيرجع إليها، مع أنها موجودة في كتاب الله تعالى أدلة واضحة جاء بلفظ اسم بقوله بكل شيء عليم، وجاء بلفظ الفعل في قوله تعالى وعلم كل شيء، وبلفظ المضارع إن الله يعلم ونحو ذلك. فإذا كان ذلك فليس للعباد أن ينكروا شيئا وصف الله تعالى به نفسه بأنه يعلم كل شيء، كما في هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ونحو ذلك. هكذا يجب على المسلمين أن يثبتوا صفات الكمال لله تعالى، وينزهوه عن صفات النقص، ولا ينخدعوا بمن ينكر شيئا من ذلك من هؤلاء المعطلة. نعوذ بالله منهم ومن أعمالهم، والله أعلم. سماحة الوالد أحسن الله إليك، هل يوصف الله جل وعلا بالفهم؟ يتقيد أهل السنة بالأدلة التي وردت وبالآيات التي وردت. كلمة الفحم ما ورد عليها دليل، ولكن لا شك أن العلم هو الذي ورد وهو صفة كمال، فيتوقف عن كلمة الفهم أو فهم الله كذا وكذا، إنما تطلق على المخلوقين. أحسن الله عليك سماحة الوالد، شكر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فيوصف أنه متكلم، قلت السكوت نقيصة المتوحد. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. قالوا الذي نتلوه؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. بسم الله والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الكلوذاني رحمه الله: قالوا يوصف أنه متكلم، فقلت السكوت نقيصة المتوحد، أو صفة الكلام إلى الله تعالى صفة كمال، فقد أثبت لنفسه أنه متكلم، فكلم موسى كما في قوله تعالى: منهم من كلم الله، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية فيها إثبات أن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله، وكذلك أيضا أخبر تعالى بأنه ناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع. ولما أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام وادعوا أنه يلزم منه ما يلزم من كلام الإنسان، يلزم أن يكون بلسان وبلهوات وبحنجرة ونحو ذلك كما يقولون وكما يدعون، عند ذلك حاول بعضهم أن يحرف هذه الآيات، فطلب من أحد القراء السبعة أن يقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى، فقال: لعلك تقرأها وكلم الله موسى، ليكون موسى هو المكلم. فقال ذلك القارئ رحمه الله: هب أني قرأتها كذلك أو أنت، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أنك لا تستطيع أن تغير هذه الآية عن وضعها بتغيير الحركات، لأنها صريحة أن الذي كلم هو الرب تعالى، أي كلم ربه، الرب كلم موسى، فعرف بذلك أن الله تعالى متكلم، وأنه قد كلم من شاء من عباده، وأنه يكلم الملائكة ويكلم جبريل عليه السلام. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما شاء أو بما أراد، أثبت بأنه يكلمه كما يشاء. وكذلك أيضا ثبت أن الله تعالى يزوره أهل الجنة ويكلمهم ويكلمونه ويسمعون كلامه، وكل ذلك واضح في أنه متكلم كما يشاء. واستدل على ذلك أيضا بآيات النداء، فإن في القرآن 8 مواضع ذكر الله تعالى فيها النداء، كقوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقول الله تعالى: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة عن تلكما الشجرة. فهذه آيات صريحة في إثبات النداء، والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع كما هو معروف في قوله بعض الشعراء وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت الأخرى وارفع الصوت جهرة لألا بالمغوان منك قريب. وكذلك قوله فقلت ادعي وأدعو إن عند لصوت أن ينادي داعياني، فهذا ونحوه صريح في أن الله تعالى ينادي، وأن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع. وكذلك أيضا يثبت أهل السنة أن القرآن كلام الله، فلذلك قال الناظم قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث من غير تجدد. هكذا أن القرآن كلام الله من غير ما حدث وغير تجدد، يعني أن كلام الله تعالى لا يقال إنه حادث، يعني أنه حدث بعد أن لم يكن، فإن الله تعالى متكلم بكلام جنسه قديم. يقول العلماء إن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد، أي أنه لا يزال يتكلم، بخلاف الذين يقولون إنه تكلم في الأزل ثم انقطع فلا يتكلم الآن، فإن هذا هو نقيصة وتنقص لله تعالى. فالأصل أن نقول إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يتجدد له الكلام إذا شاء، كما كلم موسى وكما يكلم الملائكة وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به، ولما أن المعتزلة ونحوهم أنكروا أن الله متكلم ورد عليهم هذا القرآن، فلم يجدوا مدا من أن يقولوا إنه مخلوق. هكذا وتتابع على ذلك هؤلاء المعطلة أنه مخلوق كما خلق الله بقية المخلوقات، فيقال إن هذا إنكار لما ذكره الله، فالله تعالى ذكر أنه كلامه. ففي سورة البقرة قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أخبر بأنهم يسمعون كلام الله كما يشاء. فكذلك قال تعالى في سورة التوبة فأجله حتى يسمع كلام الله، أخبر بأنه يسمع ويستمع إلى كلام الله. كذلك قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعون كذلك قال الله من قبل. القرآن كلام الله تكلم به كما يشاء، واستدل على أنه كلام الله بمثل هذه الآيات، وكذلك إثبات أن الله تعالى متكلم وأن كلامه لا يحيط به أحد من خلقه ولا يحصيه. قد ذكر الله أن كلامه ليس له نهاية ولا بداية في قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو أن هذا البحر جعل مدادا يكتب به فكتب كلام الله لنفد البحر ولو جيء بمثل البحر عدة بحار لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله. كذلك قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أخبر تعالى بأنه لو أن أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها كانت أقلاما والبحر ومثله معه سبع مرات كتب به كلام الله لتكسرت تلك الأقلام ونفدت تلك البحار قبل أن ينفد كلام الله. فمن كلام الله تعالى هذا القرآن الذي نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله من غير ما حدث وغير تجدد. نصفه بأنه كلام الله وأنه قديم وأنه يتكلم سبحانه بما شاء كيف يشاء هكذا. وقد اتفق على ذلك أهل السنة اتفقوا على أن القرآن كلام الله ودلت على ذلك الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على العرب يقول من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي أي هذا القرآن الذي أنزله إلي أن سماه كلام ربه. وكما نطق بذلك القرآن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ولم يذكر أنه مخلوق، ولو كان مخلوقا لجاء في موضع واحد أنه خلقه. يقول بعض العلماء إن الله ذكر الإنسان في نحو 17 موضعا صرح بأنه خلقه، وذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا لم يصرح إلا بأنه نزله. كما من ذلك قول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن وبين الإنسان، فدل على أن القرآن كلام الله، ولذلك قال علم القرآن. وكذلك ذكر إنزاله قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل خلقه. واحتج الإمام أحمد رحمه الله على أنه كلام الله بأنه يجوز الاستعاذة به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرحل، وقال إنه لا يجوز أن يستعاذ بالمخلوق، فدل على أنه كلام الله لأنه أمر بالاستعاذة به، والاستعاذة لا تكون إلا بأسماء الله أو بصفات الله، فدل على أنه صفة من صفات الله تعالى كما يشاء. هذا هو كلام الله الذي هو هذا القرآن. ثم يقول الناظم قالوا الذين أتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. في بعض النسخ قالوا فما القرآن قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد، فيكون الذي نتلوه هو كلام الله لا ريب فيه عند الموحدين وعند أهل السنة والجماعة أن الذي نتلوه أنه كلام الله. يقولون لا يخرج عن كلام الله إذا كتبه الكاتب هو كلام الله، وإذا قرأه القارئ فهو كلام الله على ما هو عليه. ويقولون إذا قرأوا هذا القرآن أو سمعوه يقولون الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، فالصوت الذي نسمعه هذا مخلوق لأنه من إنسان. وكذلك أيضا إذا كتب في المصاحف فالأوراق مخلوقة والمداد والحبر مخلوق، ولكن الكلام الذي كتب هو عين كلام الله، لا نقول إنه مخلوق بل نقول إنه كل ما قرئ وكل ما كتب فإنه نفس كلام الله، كيف ما تلي لا ريب فيه عند كل مسدد. هكذا يعتقد المسلمون أن الله تعالى متكلم، وقالوا لأن السكوت نقيصة بالسيد الذي هو الله تعالى، فإن الساكت يعتبر عاجزا عن بيان ما يريده، هذا معنى كون السكوت نقيصة بالسيد. هكذا يعتقد المسلمون أن السكوت نقص، أن الله تعالى متكلم، وأن من جملة كلامه هذا القرآن، وكذلك أيضا الكتب المنزلة، فالتوراة كلام الله التي أنزلها على موسى، وكذلك الإنجيل، وكذلك الزبور، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، وكلها كلام الله تعالى تكلم بها حقا، وسمعها أولياء الله وسمعها أنبياءه ورسله كما شاء، فلا يقال أنها مخلوقة كما يقوله هؤلاء المعتزلة، ولا يقال أيضا أن الفروه مخلوقة أو نحو ذلك، فإن هناك من الأشاعرة من يوافقون المعتزلة على أن هذا القرآن ليس هو حروف كلام الله، وإنما يدعون أنه عبارة أو ترجمة، ويقولون إن كلام الله شيء واحد لا يتغير، إن عبر عنه بالقرآن بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، وإن عبر بالسريانية فهو إنجيل. هكذا فيدعون أن كلام الله ليس هو هذه الحروف، وإنما هذه الحروف ترجمة إما من جبريل وإما من محمد، فينكرون أن هذا القرآن كلام الله بحروفه. فيقول أهل السنة أليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، أتكلم به الله تعالى وجميع ما فيه دال على أنه كلام الله. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أفاد بأنه حروف. وكان الصحابة ومن بعدهم يحرصون على إقامة حروفه، ويقولون إقامة حروف هذا القرآن أحب إلينا يعني من الإسراء فيه، أو كما قالوا، فكونهم يجعلونه حروفا دل على أن هذا القرآن وهذه الحروف التي به أنها عين كلام الله، لا أنها عبارة ولا أنها ترجمة كما يقولون، فهو كما تلي وكما قرئ نفس كلام الله تعالى. هكذا يجب أن يعتقد المسلمون ذلك ليعرفوا قدر هذا القرآن. متى عرف المسلمون أنه كلام الله فإنهم يهتمون به قراءة وتلاوة وتدبرا وترتيلا وعملا وتطبيقا، لأنهم يعتقدون أنه عين كلام ربهم الذي تكلم به، فيكون له وقع في نفوسهم. فهكذا يعتقد المسلمون بأن الله متكلم وأن كلامه ليس بمخلوق وأنه سبحانه خالق كل شيء ولا يدخل في قوله كل شيء صفاته ولا أسماءه ولا كلامه كما يستدل بذلك المعتزلة الذين يقولون إن القرآن شيء ويقولون الله خالق كل شيء فيقولون إذا كان الله خالق كل شيء فالقرآن شيء فيكون عن جملة المخلوقات فنقول لا يدخل في هذه الآية صفات الله ولا أسماءه ولا كلامه كل ذلك لا يدخل في قوله خالق كل شيء الله تعالى قديم بصفاته ليس شيء من صفاته مخلوقا لأنه هو الخالق وما سواه من المخلوقات فهكذا يجاب عن ذلك وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وقالوا جعل بمعنى خلق فإن هذا كذب وافتراء على الله تعالى وعلى اللغة الفصيحة فإن لغة العرب إنما فيها الجعل بمعنى التفصيل كقوله تعالى وجعلوا الملائكة أي صوروا صيروهم فلا يكون هذا دليلا لما يقولون من أن الجعل بمعنى الخلق فلا يغتر بكثرة من يذهب إلى هذه المذاهب البدعية نعوذ بالله من الخلان ونسأله العفو والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الردي. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الناظم رحمه الله: قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. يرد بذلك على أقوام من المبتدعة، وذلك لأنهم قد اختلفوا في أفعال العباد، هل هي خلق الله أو خلق العباد؟ فقالت المعتزلة إنها خلق العباد، وأن الله عاجز عن أن يخلق أفعال العباد، بل العباد مستقلون بخلقهم لأفعالهم، وحكموا على ربهم سبحانه بأنه عاجز عن ذلك، وأنكروا الآيات التي فيها أن الله تعالى يهدي ويضل، مثل قوله تعالى: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعندهم أن العبد يهدي ربه وأن يهدي نفسه، العبد يهدي نفسه فليس ربه بقادر على هداية ولا على إضلال، العبد هو الذي يفعل هذه الأفعال بقدرته وبقوته إلا بقوة الله تعالى، ولا قدرة لله عليه. هكذا اعتقد المعتزلة، ويسمون ذلك العدل، فهو أصل من أصولهم الخمسة. أصولهم خمسة: الأول التوحيد، ويريدون به نفي صفات الله تعالى، فإن عندهم أن صفات الله لو كانت ثابتة لكانت زائدة عن ذاته، فلذلك ينفون. وثانيا العدل، ويقولون إن الله لو خلق أفعال العباد ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، ظالما لهم، حيث أنه هو الذي خلق فيهم هذه الحركات، خلق فيهم الكفر مثلا فيعاقبهم ويكون ظالما، خلق فيهم المعاصي فيكون ظالما إذا عاقبهم، وهكذا يقولون. ولم يظنوا أنهم يتنقصون الله، ولو فكروا في ذلك لعرفوا أنهم يتنقصون ربهم، يتنقصون الله حيث وصفوه بالعجز، ينكرون قول الله تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فإن ذلك صريح في أن الله لا يعجزه شيء، وفي أنه سبحانه قد أحكم ما خلقه، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. هذا هو معتقد أهل السنة، رد على هؤلاء الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد. فيقول الناظم: ما من خالق غير الإله، الله خالق كل شيء، عن جملة خلقه أفعال العباد، فهو الإله الأمجد الذي لا يعجزه شيء ولا يخرج شيء عن قدرته وإرادته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد مثل ذلك بقوله: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أي كل ما في الوجود فإن الله تعالى قد شاءه كونا وقدرا، وما لم يشاء فإنه لا يكون. وهذا أيضا تفسير الحوكلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول للإنسان ولا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له ولا قدرة له إلا بإرادة الله وبتقوية الله تعالى، فهو الذي يقوي هؤلاء وهو الذي يعين هؤلاء. ولو شاء لهدى الناس جميعا، أخبر بذلك في عدة آيات. هذا هو قول أهل السنة. ثم إن هناك طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد، وصاروا يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله، ونفوا أن يكون له أية قدرة وأية إرادة وأية همة بشيء، بل مثلوه حركته كحركة المرتعش أو كالشجر الذي يحركه الرياح، ليس له أي اختيار. هؤلاء يقال لهم الجبرية الذين يدعون أن العبد مجبور على أفعاله، على كل فعل جرى منه لا ينسبون إليه أي فعل ولا أي همة، بل يدعون أنه مجبور على أفعاله. وقد ذكر الله بعض حججهم التي يحتجون بها على الكفر، مثل قولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني أن هؤلاء لو شاء الله لأطعمهم وأغناهم، فلا حاجة بنا إلى أن نطعمهم أو نعطيهم أو نجعل لهم شيئا من أموالنا. وكذلك قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هكذا أخبر. وكذلك قوله تعالى عنهم: يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء يحتجون بهذه الحجج على أنهم مجبورون على أعمالهم، وأنهم ليس لهم أية همة ولا أية قدرة ولا أية إرادة، بل يدعون أنهم مجبورون على أعمالهم. والغالب أنهم يحتجون بذلك على المعاصي، إذا وقعوا في معصية احتجوا بالقدر واحتجوا بالجبر. ولذلك أنكر عليهم العلماء. فابن القيم رحمه الله يقول في ميميته: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن، للجبر تزعم. فقوله عند مراد الله تفنى، يعني إذا جاءك أمر من الله فكأنك جماد لا تفعله. وعند مراد النفس إذا كان لك هوى في أمر من الأمور، وإذا كنت عازما على أمر فإنك تأتيه بكل القوة تسدي وتلحم. هذا العمل تسدي وتلحم عمل أهل النشز الذين ينشزون، فسدي ويلحم يعني في الطول والأرض أي بكل حيلة. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، إذا وقعت في أمر مخالف معصية وذنب حجتك أن هذا مطي عليك ظهيرا على الرحمن، للجبر تزعم، أي أنك تدعي أنك مجبور. هكذا أفعالهم. كذلك أيضا أنشد ابن القيم رحمه الله قول بعضهم لما إذ يحتجون بالقدر يقولون: وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي آدم، ثم لاموا البزاة إذ خلعوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. هكذا يقول إنهم كأنه يحتج على الله أنه عندما وضع هذه المغريات كان ذلك سبيلا لوقوع هذه المحرمات، وشبههم بمن وضعوا اللحم للبزاة. البازي هو الطائر الذي يأكل اللحوم، إذا وضع له اللحم وأطلق الرسن فإنه ينقض على ذلك ويأكله حيث ليس هناك من يدفعه. فإذا لاموها وقالوا: أخطأت يا بازي، أخطأت حيث أكلت هذا، فإنه سوف يحتج ويقول: ليس لي اختيار، أنتم الذين أغريتموني بهذا اللحم، كيف تلومون البزاة وأنتم الذين خلعتم الرسن والقيد أمامها. ثم يحتج ويقول: لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن، كأنه يخاطب امرأة ستروا وجهها، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهها، ولكن لما أنهم كشفوا وجهها أمامي وليس هناك دافع ولا مانع، ليس لي قدرة على التحمل وعلى الصبر، اندفعت إلى أن وقعت في هذه الجريمة التي هي الزنا. هكذا يقولون. وقد أنشد أيضا بعضهم يبين عذر الإنسان العاصي، يقول ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يمثل أن هذه حال الإنسان الذي وقع في المعصية، كإنسان مكتوف ألقي في نهر ألقي في بحر وقيل له إياك أن تبتل بالماء. لا شك أن هذا خطأ وعجز، كيف يلقى في البحر وهو مكتوف ويقال له ألا يبلك الماء؟ هكذا يمثلون أنفسهم. وقد ذكر أن واحدا منهم ادعى أنه من أهل الذمة ونظم أبياتا في هذا الأمر ورفعها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، افتتها بقوله أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير جلوه على خير ملتي إذا ما قضى ربي بطردي عن الهدى وحرماني منه فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل أبين لي حجتي، إلى آخرها. وألقاها على شيخ الإسلام، ولما ألقاها نظم شيخ الإسلام جوابا طويلا على هذه الأبيات، قصيدة كانت من نحو 120 بيتا، افتتحها بقوله سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سأوا ليخاصموا به الله أو ما رأوا به في الخليقة. وهي طويلة، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله شرحا وافيا مطبوعا. وقد نظم مثلها أيضا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله، بين معانيها مقتصرا على المهم الذي يبطل حجة هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على أفعال المعاصي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر لهم، لما قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال اعملوا كل ميسر لما خلق له. فهكذا أخبر بذلك وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هكذا أخبر بأن الله تعالى ييسر هؤلاء وهؤلاء، وكل يكون إلى ما أراده وإلى ما أراده الله تعالى له. ثم يقول الناظم قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده، وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. فعل القبيح مراده، ولكن إرادة كونية قدرية. ذكر العلماء أن أفعال العباد